لاحظ الشيخ الأخونا هنا بأن على يد الشيخ ساعة وعلى أيدينا كلنا يعني ساعة هي من الحديد، الرباط هنا من الحديد، ويقول أنه قرأ حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بمعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن الناس أو أقوام يستعملون السلاسل على أيديهم، ولا يجب علينا أن نتشبه بهؤلاء الأقوام، ولذلك هو يلبس ساعة مغير الشاطئ بها إلى بلاستيك. أريد أن يسأل عن هذا الأمر. لا يوجد حديث مثل هذا، لكن أنا أعتقد أنه شبه له، شبه له بحديث آخر هو الموجود، النهي عن خاتم الحديد. وهو ما قال الشيخ علي، ها؟ وهو ما قاله الشيخ علي، فشبه له. أما أنه يوجد حديث بالمعنى الذي نقلته عنه، نعم، وأظنك دقيق النقل عنه، فليس له أصل إطلاقا. فإذا أنت كما عودتنا برطانتك أرطن إليه أنه لا حديث، وإنما هناك نهي عن خاتم الحديث، وهذا ليس خاتما. As I have told you, the hadith which Sheikh Ali told me actually is the same thing. There is no hadith, such hadith talking about chains. The hadith is talking about the ring of hadith. That's all. Jazakallah khairan, Sheikh.